يعني أنقضها نقدا ما هي مؤجلة. وتعرفون أن الكتابة لابد أن تكون مؤجلة. لكن هل عرفتم الكتابة؟ شراء العبد نفسه من سيده. ذهبت إلى أهلها وقالت لهم، قالوا لا الولاء لنا. فرجعت الأمة إلى عائشة وقالت إن أهلها أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال خذيها واشتريقي لهم الولاء. فأخذتها واشترطت الولاء، مع أن هذا الشرط باطل ولا صحيح؟ باطل، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أقرها على هذا الباطل من أجل أن يبين إبطاله وإن شرط، وهذه مصلحة. ولذلك اشترط على الولاء لهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا وأبطل الشرط، أبطل الشرط. فإقراره على شرطه مع أنه فاسد، والشروط الفاسدة كلها حرام سواء التزمها الإنسان أم لم يلتزمها، من أجل إيش؟ أن يبين أن الشرط الفاسد لا ينفذ ولو شرط. إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل على صلاة باطلة من أجل أن يبين أن من فعل الصلاة الباطلة فإنه لا تجزئه حتى يقيمها كما أمر الله. نأخذ أسئلة ولا نمشي؟ نعم. قول الرسول مستقبل تبلة، لأنه يعني ما أخطأ في استقبالها. نعم. كيف يوجه ذكره؟ نعم. هذا إشكال. إن شئت أن ننتظر حتى نصله. نعم. العبد إذا أصبح مثلك أو في الكتابة، يعني بل يكون ولاؤه. نعم، يقول إن العبد إذا كتب فلمن يكون ولاؤه؟ يكون ولاؤه لمن أعتقه بنص الحديث. إيه، لكن إذا اشترى نفسه من سيده؟ إذا باع نفسه يكون له العموم. إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، هذا عام يقول للذي كاتبه. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اعتق عبدا من الزكاة، واعتاق العبيد من الزكاة جائز، فلمن يكون ولاؤه؟ المذهب ولاؤه لمن اعتقه حتى في الزكاة. والقول الثاني أنه ليس لمن اعتقه ولكنه لأهل الزكاة، لأهل الزكاة، يعني بمعنى أنه يضم إلى الزكاة التي يجبيها الإمام. ومن العلماء من يقول إنه يصرف في بيت المال، وبيت المال أوسع من الزكاة. نعم يا سليم. والله عنك الناس الحين مشين ماشيين شيخ على خطة من المسجد بنفس المسجد إذا سلموا، وكل بعض ما أذكر الناس قدام سلم شيخ ما خبرها قبل يسلم من الناس، لكن يعني يفعلون عن الناس. ما أدري إذا أثر ولا ما. يعني ما له للعموم فقط. إن الإنسان إذا دخل مجلسا سلم وإذا انصرف سلم. أما بخصوصه لا أعلم. لا أعلم هذا. وش نظرك شيخ؟ والله نظري أنا أسلم. أنا أسلم إذا جئت ولا انصرفت. ورأيت أيضا مشايخنا يفعلون هذا. الشيخ رحمه الله شيخ اشترط على انسان شرط محرم وحالف على تنفيذه وشهد عليه، فانه لا يجوز الوفاء به. لكن لمن شرط له اذا كان جاهلا وفات مقصوده ان يفسخ العقد. فهمت؟ نعم. يصبحكم ما يفعله بعض ان اذا وصل الى الصف سلم وجلس وبعد الصلاه مباشره وبعد الاذكار سلم وصافح عن بجانبه لأنه سلم عليه قبل الصلاة. ما أرى هذا إلا إذا خاف مفسده، يخاف مفسده لا بس، ولا يسلم عليه

القاعدة على أن اللي مسيء في صلاة أو الجاهل في صلاة نعذر إذا صلى على وجه لا يصح صلاة لا يؤمر بالإعادة. إلا يؤمر إذا كان في الوقت يؤمر بالإعادة. إذا خال الوقت يعني. لا إذا خرج الوقت ما يهم. وكذلك تارك الصلاة شيخ كافر على القوم الصحيح. هذا يصلي. إيه يصلي لكن على وجه لا يصح. ما أدري إنه ما يصح. شيخ على هذا القاعدة السؤال هل إذا عند في بعض الأماكن في بعض البلاد يوظفون في المنظمات الدعوة يوظفون بعض الصوفية فيدعون غير المسلمين إلى الإسلام ثم يدخلونهم في الإسلام لكن على طريقة غير صحيحة. ثم يدخلونهم في بعض الطرق يقولون مثلا يدخلون واحد في الإسلام لكن الإسلام عندهم تربية يدخلونهم في أماكن يقولون أنت ترى الله ترى الله؟ إيه يعني بعد 14 يوم أو كذا أنت ترى الله فإذا رأيت الله فتكون كذا وكذا فرأينا بعضهم يموتون على هذا لأنه لا يؤتونهم التعامل بشرار الكافر. هل يعلم هذا العامي أن هناك حقا سوى هذا؟ لا ما يعرف وجريت الإسلام هذا لا أمر بقضاء الصلاة لأنه مغرور. إسلام الشيطان إسلام صحيح إسلام صحيح يعامل معاملة المسلم لأنه جاهل المسكين ضع هذه العمائن وهذه الأكمام وهذه المساويك نعم فهمت وهذه الوجه اللي يخلونه ينور مرة يظن هذا هو الإسلام لكن هم أول ما يمرون على أن يرى الله نعم. ما شاء الله. أول مرة يدخلون في محل يسمون التربية ثم يتم كذا أيام بعدهم يخرج لكن محل واسع ولا ضيق؟ لا يطلع على أحد محل ضيق لا يكلم مع أحد يدخلون على الكار يفديه أشياء من الطلاسم يفديه وكذا لا يتكلم مع أحد ولا يعطونه الطعام والشراب الكافي مثل صور مع الشيخ هذا موجود موجود في أي مكان؟ موجود في التشهد وفي أفريقيا كثير في أماكن كثيرة. إننا اللي يفرقون في الدعاء الدعوة مثلاً كثير من الدعاء يوظفون هذا النوع. فإذا جاء واحد استسلم أدخلوا معه ثم أدخلوا في هذا الصومعة. والله مشكلة. نعم سعيد. والله أنت شيخ. اللي ما يدخل الفاتحة يا شيخ. نعم. يتحرى إنسان يصلي معه ويسمع وما يسوي ما يبغى شيء. صادق صحيح يا شيخ. على رأي بعض العلماء صحيح. الذين يرون أن قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة المأموم يصححون صلاة هو يجب عليهم أن يتعلم في نفس الوقت هنا يجب في نفس الوقت إذا أمكن فإن ضاق الوقت صلى وإن لم يقرأ نعم إيش جمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الفاتحة نعم خاف أن يشق عليه قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن فخاف أن يشق ثم بعد هذا لابد أن يعلمه نعم جوهر نعم لغير الناطقين بالعربية يا شيخ نعم إذا صعب تعليمهم العربية ماذا يجب عليه يا شيخ القراءة خلاص بلغته هذه بعض العلماء قال يقرأها بلغته ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها وبعضهم قال لا تترجم له الأذكار الواجبة لأن ترجمة الأذكار جائزة ترجمة القرآن غير جائزة ها ماذا يجزئه في هذا الحال يعني يجزئ عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تترجم له ويقرأه في لغته نعم سمير نعم إيش متى يكون نقطة الإمام في التكبير إذا انتقل من ركن إلى آخر يكون بين الانتقالين يعني بين الركن الذي انتقل منه والركن الذي انتقل إليه ها يمدها لا يمدها ليش يمدها المذهب عندنا لابد أن يكون التكبير بين الركنين فإن بدأ بالتكبير قبل لم يصح وإن كمله بعد لم يصح لكن هذا لا شك أنه قول فيه حرج على المسلمين والراجح أنه إذا بدأه قبل وكمله بعد أن شرع في الانتقال فلا بأس وكذلك لو بدأ به في حال الانتقال وكمله بعد الوصول إلى الركن الثاني فلا بأس وعليه عمل الناس لكن مشكل أن بعض الأئمة يجتهد اجتهادا خاطئا لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني يعني مثل إذا نزل من الركوع إلى السجود ما يكبر إلا إذا سجد فهمت؟ وكذلك في تكبير الركوع وش حجة لك يا رجل

لكن بشرط أن تكون معلومة. أما إذا أحال على شيء قد يخفى فيقول مثلا الحكم كذلك بشرط، هذا ما يغني حتى يعرف تعرف المسألة المحال عليها، وأما مع الجهالة فلا يجوز. انتهى الكلام على الفوائد فيما نعلم الآن. نعم. نعم. نعم. الرجل صلى إلى القبلة لأنه في المسجد، يعني القبلة معروفة، لكن هناك في مكان قد يتهاون في الصلاة إلى القبلة أو يلتبس عليه بعض الأدلة مثل فإنما تولوا فثم وجه الله، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له. وإلا فالظاهر أنه حين صلى صلى إلى القبلة، ما أظن أنه صلى إلى القبلة. نعم. في ترجمة لها تقول تعالى وَمَا كُنَّا مَعْجِلِينَ حَسَنَ مَا تَرَكُونَ لَا تَرَيْنَا، هل فيها الدليل من يقول أن الذين ما تقبل الجعفة إنهم لا يعذبون؟ إلا من علمناه بالنص، وإلا هؤلاء يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة بما الله به عليم، فإن أجابوا وامتثلوا دخلوا الجنة وإلا فلا. هذا هو الصحيح في آل الفتر. نعم. اي نعم مشار، هكذا جاء في مسند احمد من حديث وائل بن حجر، والحديث استدل به ابن القيم في زاد المعاد، وذكر صاحب الفتح الرباني في شرحه المسند ان اسناده صحيح او قال جيد، وكذلك الأرنبوط في تعليقه على زاد المعاد. وقول من يقول انه شاذ فيه نظر، لان الشذوذ انما يحكم به اذا خالف غيره، وهنا ما خالف غيره، يعني ما في احد نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بين السجدتين كان يضع يده اليمنى مبسوطه، وانما يذكرون ان البسط في اليد اليسرى فقط، وهذا يدل على ان اليد اليمنى تخالفها. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر في بعض الفاظ الحديث كان اذا قعد في الصلاه، وفي بعضها اذا قعد في التشهد. لكن ذكر افراد بعض افراد العام في حكم يطابق العام لا يعد تخصيصا. نعم. في حكم الانتقالات في الصلاه هي ركن صحيح لو سلم من ركعتين، لأنه إذا رجع إلى الصلاة يعني يقوم بجنون أو أنه يكبر وهو قائم. كيف؟ الصحيح في مسألة الانتقالات في بين أركان الصلاة. التكفير يعني؟ لا، صحيح أنه لا بد من انتقال. من سلم من ركعتين. نعم. من سلم من ركعتين نقول إذا ذكر وهو قائم فليجلس حتى يكون نهوضه بعد أن دخل الصلاة. وهذا في معنى ما ذكرنا في السجود، الرفع من السجود والجلوس من السجود. طيب بعضهم قد يحصل منه هذا ولا يفعل هذا، يعني يكون كبر من جهة يحصل في صلاة كبيرة، مثل هذا لعد ذلك أن يركب حيارين الصلاة. والله نرى أنه تارك للركب، وحديث اليدين صلى ما ترك، ومما تأكبر القيام. هنا إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فليكبر للإحرام وهو قائم، ثم إن أمكنه أن يكبر للركوع فهو أفضل، وإلا ممكن فلا بأس. نعم. ثم قام إلى ركعة الثانية، إذا قام إلى الثانية وقد ترك السجدة الثانية فليرجع، ولو شرع في القراءة ولو ركع يجب أن يرجع على طول ويسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويكمل. لا، ما يصح، لازم الترتيب. نعم. تسجيل الفرق بين القاعدتين، هل المطلق المقيد؟ إيش؟ نعم. نعم. وعندك الخاص بحكم الأحكام العام لسنة خمسة. نعم. تطبق هذا على هذه كيف مميز؟ ما في نفر حتى العام إذا ذكر بعض أفراده بحكم يطابق حكم العام فإنه لا يقصد التصريف لا فرق. لقد قلت شقائق نعم بعمر نعم هذا مطبق ما يضر نقول هذا التقييد لا يعتبر تقييدا ما دام أنه لا يخالف حكم العام أو حكم مطلق. ثم هذا حديث نص في معناه يعني لو فرضنا أن حديث ابن عمر في التشهد فقط لكن لم يذكر ما ينافيه في الجزء بين السلسين حتى نقول انه شاذ. نعم. بالعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في ظن اننا قرانا هذا الحديث. ها طيب ما خل باقي يا واش هل هذا الحديث له سبب رهيب له سبب ما سببه؟ ان رجلا دخل المسجد صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صلاته؟ صلى كان مسيئا في الصلاة. ماذا لم يطمئن في الصلاة. لا يطمئن في الصلاة. أحسن. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كم ردده؟ جزاء ثلاث مرات. ثلاث مرات. ما هي الحكمة في ترديده عبد الله؟ ما هي الحكمة في ترديده؟ لماذا لم يخبره بأول مرة؟ حتى يقرر أنه يجوز الإقرار على الشيء إذا كان مستيان بشرط أن يعني يعذره ماذا؟ لا سليم. ها شو الحكمة؟ أبلغ للتعليم. ليكون أشد شوقا. نعم صحيح حتى لا ينسى هذه الصور. طيب قوله إذا قمت إلى الصلاة يعني الأخ إذا أردت القيام هل يشمل كل صلاة أو الفريضة أو ذات الركوع والسجود أم ماذا؟ كل صلاة. كل صلاة. مشكلة إذا قلنا يشمل كل صلاة يعكر على هذا قوله اركع لأن هناك صلاة ليس فيها ركوع كصلاة الجنازة. عجيب ما يخلي لا بس أن ترش ما هي المشكلة؟ ها؟ السؤال هل قوله إذا قمت إلى الصلاة يشمل كل صلاة بما في ذلك صلاة الجنازة؟ إذن يشمل الصلاة اللي فيها ركوع وسجود صحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فهذا يشمل الجنازة وغيرها. طيب إسباغ الوضوء بماذا؟ ها؟ لكن إسباغ مش معنى إسباغ يتحاذر منه. ها؟ يتحاذر من الماء. يتحاذر من الماء صافق منه. لا غلط. نعم سعد. إتمامه أكمال وشاهد ذلك قول الله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طيب قوله ثم استقبل القبلة استقبال القبلة يا سامي شرط ولا ركن ولا شرط؟ دليل وجوبها قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن هذا خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. متى يسقط استقبال القبلة الأخ؟ نعم نعم. لا لا أنت إذا سفرت تخلي القبلة وراء ظهرك. نعم نهار أنت إيهن ألست نهارا محمد نهار؟ نعم أين هو؟ طيب أجب وبعد صلاة العشاء إن شاء الله اتصل بي. متى يسقط استقبال القبلة؟ عند العجز. هذا واحد. ثاني النافلة في السفر. النافلة في السفر. ثالث خوف ربه. إيش في حال الخوف؟ إيش في حال الخوف؟ إيه إذا كان خائفا. طيب ثلاث يسقط بها استقبال القبلة وكل لها دليل. ما هو الدليل على سقوط استقبال القبلة حال الخوف عبد الرحمن بن رهيب؟ قوله تعالى نعم بعد أن ذكر القتال وقال فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. لا هذا ما في دليل على اقرأ اللي قبله بس جملة قليلة قبله. نعم ولي غاب عنه أبو غابت عني أول سبحان الله. يلا جماعة قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو أخفانا.